بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. هذا المجلس الثاني من تفسير المختصر في التفسير. وصلنا عند قوله تعالى: إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. يخبر الله سبحانه وتعالى عن الكفار أنهم لا ينتفعون بالإنذار والوعو، فسواء على النبي صلى الله عليه وسلم أو أتباعه أنذرهم أم لم ينذرهم فإنهم لا يؤمنون. والسبب في ذلك قال: ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة، يعني جميع منافذ التأثر وهي السمع والبصر والقلب قد أغلقت وأصبحت يعني بالنسبة لهؤلاء غير منتفع بها. وهذا الغلق هو أيضا منهم، يعني إعراضهم عوقبوا بهذا الختم وبهذا الإغلاق. فالله تعالى إنما يجازيهم من عملهم، يعني ليس هم ختم الله على قلوبهم فكفروا، لا، هم كفروا فختم الله على قلوبهم. فلما ختم الله على قلوبهم بسبب كفرهم بعد ذلك أصبحوا لا ينتفعون بموعظة ولا يستفيدون من تذكير، وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. وعلى قراءة حفص يصبح الختم فقط للقلوب والأسماع، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم. ثم نبدأ: وعلى أبصارهم غشاوة، والسبب أن غشاوة عليها ضمة، وعلى أبصارهم غشاوة، يعني لو كان الختم أو الغشاوة تابعا للختم لقالوا على أبصارهم غشاوة، فدل هذا على الانفصال. فالله تعالى ختم على قلوبهم وعلى سمعهم يعني تماما، وعلى أبصارهم غشاوة فهم يرون لكن من غير وضوح، ولهم عذاب عظيم. ومن الناس من يقول آمنا، لما انتهى الله تعالى من حال الكفار تكلم عن المنافقين، قالوا: من الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. وهذا شيء عجيب، يعني هنا في النفاق في الإيمان تكلم الله تعالى عنهم في أربع آيات، في الكفار تكلم عنهم في آيتين، المنافقين تحدث عنهم الله تعالى في آيات كثيرة تصل إلى تقريبا 20 آية. وهذا يدل على خطورة النفاق وأنه أمر خطير. فالله تعالى يقول: من الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر، يعني يؤكدون إيمانهم، وما هم بمؤمنين، الحقيقة أنهم ليسوا بمؤمنين، فقط كلام. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. صفة المخادعة هي صفة تثبت لله في المقابلة، عندنا احنا صفات خمسة في القرآن يسمونها صفات المقابلة، يعني لا نثبتها إلا بمقابلة، وهي المكر والكيد والسخرية والاستهزاء والمخادعة. فالله تعالى يمكر بمن مكر بأوليائه، الله تعالى يكيد بمن كاد لدينه، وهكذا. يعني لا يجوز أن تقول الله تعالى ماكر مخادع، ما يجوز، لكن يجوز أن نقول يكيد بمن يكيد بدينه، يكيد بأوليائه، لأن هذه الصفة بالمقابلة تدل على العدل من جهة، وعلى العلم من جهة أخرى، وعلى القدرة، وهذه الصفات كمان. يخادعون الله والذين آمنوا ما يخدعون إلا أنفسهم ما يشعرون. في قلوبهم مرض، وهذا المرض هنا هو مرض الشبهة، مرض الشبهة. وفي سورة الأحزاب ذكر الله تعالى المرض الآخر وهو مرض الشهوة: ولا يخضعن بالقول فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، يعني مرض شهوة. ومرض الشبهة والشهوة من أشد ما يكون يعني منعا للقلوب من الاستفادة من نور الوحي. فالله تعالى يخبر عن المنافقين أن في قلوبهم مرض، فزادهم الله مرضا، يعني عقوبة لهم وجزاء لهم من جنس عملهم، ولهم عذاب أليم. إذن في الدنيا مرض وفي الآخرة عذاب أليم بما كانوا يكذبون. ثم ذكر الله تعالى آثار هذا المرض، فقال: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، يزعمون أنهم هم المصلحون، يعني هو لا يرى أنه مفسد، يرى أنه مصلح. يقول الله تعالى: ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. أيضا من صفاته: وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس، طيب أنتم تزعمون الإصلاح، طيب آمنوا، قالوا: ونؤمن كما آمن السفهاء. فوصفوا أهل الإيمان بالسفه، يعني مفهوم هذا أنهم هم أهل العقل والذكاء والثقافة، كما هو واقع اليوم سبحان الله. يعني دائما يزعمون أنهم هم أهل الذكاء والعقل والثقافة والتطور، وأن أهل الإيمان والدين أهل التخلف وعدم الفكر وعدم الثقافة. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا ونؤمن كما آمن السفهاء، قال الله تعالى ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. إذن تعريف السفيه في القرآن هو البعيد عن الإيمان، فكلما ازداد الإنسان بعدا عن الإيمان ازداد سفاهة، وكلما ازداد قربا إلى الإيمان ازداد عقلا. أيضا من أثار مرضهم قال وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، يعني يتظاهرون بالإيمان. وإذا خلوا إلى شياطينهم، طبعا شياطينهم هنا شياطين الإنس، وإذا خلوا إلى شياطينهم اللي هم قادتهم في الكفر وقالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون، فقط استهزاء بهؤلاء المؤمنين. قال الله تعالى الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. هذه صفة ثانية من صفات المقابلة، الاستهزاء. الله يستهزئ بهم ويمدهم، يعني يجعلهم يتمادون، يتركهم في طغيانهم يعمهون. والعمى الظلمة الليلية، فهو كأنه أعمى لا يكاد يرى. قال الله تعالى أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. أولئك الذين اشتروا، اشترى تأتي بمعنى باع، وتأتي بمعنى الشراء المعروف. والمشهور عند أهل التفسير أن شرى بمعنى باع واشترى بمعنى الشراء المعروف. فاشترى هنا الضلالة، الاشتراء يكون يعني الذي اشتري هو الضلالة، اشتروا الضلالة. بالهدى الباء تدخل على المستغنى عنه المباع، يعني اشتروا الضلالة مستبدلينها بالهدى. قال الله تعالى عن هذه التجارة اشتروا بها الضلالة فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين، يعني هم باءوا بالصفقة الخاسرة وليسوا أهل هداية، فهم خسروا في الدنيا والآخرة. يعني هناك توجيهات وفوائد في هذه الآية، منها أن المعصية قد تكون سببا لأن يختم الله على القلب فلا يستطيع الوصول الحق، لقوله تعالى ختم الله على قلوبهم. من فوائدها أن الله فصل أحوال الكافرين في آيتين وأحوال المنافقين ب13 آية، لأن خطر المنافقين أشد من خطر الكافرين، فالمنافقون ينخدع بهم عوام المسلمين لأنهم يقولون نحن مصلحون. من صفات المنافقين احتقار الصالحين والتقليل من شأنهم، إذا قيل لهم آمنوا كما قالوا آمنوا كما آمن السفهاء. بهذا يكون انتهينا من ورد اليوم، وإن شاء الله تعالى نكمل في درس قادم. أسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم فهم كتابه والعمل به، وجزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.